الآن نأخذ الدرس الأخير في العوامل للجرجاني رحمه الله. قال الجرجاني رحمه الله: والقياسية منها، أي العوامل القياسية، سبعة عوامل. الأول الفعل على الإطلاق، يعني ما هو العامل، الفرق بين العامل القياسي والسماعي، أن السماعي حرف أو يعني كلمة بعينها، السماعي كلمة بعينها، من إلى عن كان إن لعل ليت، كلمة بعينها هذه سماعية. وأما القياسية فمعناها باب من الأبواب كالفعل. الفعل الآن باب من الأبواب، يدخل فيه الفعل ذهب والفعل أكل والفعل قرأ والفعل شرب والفعل فعال اللازمة والفعال المتعدية، فهذا باب تندرج تحته أمثلة كثيرة فهو قياسي، أن كل فعل يعمل لأنه سيرفع فاعلا، ومن الأفعال ما يرفع فاعلا وينصب مفعولا. قال: الأول الفعل على الإطلاق، نحو ضرب زيد عمرا وذهب زيد، مثل بمثالين، مثال لفعل متعدي وهو ضرب، تعدي إلى المفعول، ضرب عامل، زيد معمول، عمرا معمول. طيب، وهذا فعل ماذا؟ فعل متعدي، زيد فاعل وعمر المفعول، تعدى إلى المفعول به الفعل ضرب. أما ذهب زيد، ذهب عامل وزيد معمول، ذهب فعل وزيد فاعل، وهذا فعل قاصر أو لازم لأنه لم يتعدى إلى المفعول به. قال: والثاني اسم الفاعل، نحو زيد ضارب غلامه عمرا الآن أو غدا، اسم الفاعل وهو ضارب، انتبه الآن، زيد مبتدأ، ضارب خبر، ضارب اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، غلام فاعل لاسم الفاعل، غلام مضاف والهاء مضاف إليه، عمرا مفعول به لاسم الفاعل. أين العامل؟ العامل ضارب، عمل ماذا؟ عمل الرفع في غلامه والنصب في عمرا، إذن هو عامل. ماذا يقال له؟ يقال له اسم الفاعل ضارب، اسم فاعل على وزن فاعل من الفعل ضرب، زيد ضارب غلامه عمرا الآن أو غدا. والثالث اسم المفعول على وزن مفعول، نحو زيد مضروب غلامه، زيد مبتدأ مضروب اسم مفعول، إعرابه خبر وهو اسم مفعول، غلام نائب فاعل، لأن اسم المفعول يعمل عمل الفعل المغير الصيغة، كأنك قلت زيد ضرب غلامه، زيد مضروب غلامه الآن أو غدا، كأنك قلت زيد ضرب غلامه أو يضرب غلامه. والرابع الصفة المشبهة، نحو مررت برجل حسن وجهه، الشاهد قوله حسن، حسن صفة مشبهة ليست اسم فاعل ولا اسم مفعول، صفة مشبهة تدل على الثبوت واللزوم. الضرب متجدد حادث يأتي ويذهب. أما حسن الوجه فهو لازم، لذلك قيل فيها صفة مشبهة مصوغة من فعل لازم من باب فعل حسن. زيد مررت برجل حسن وجهه، مررت برجل حسن وجهه، حسن صفة مشبهة، الشاهد أنها عملت فرفعت ما بعدها. والخامس المصدر نحو أعجبني ضرب زيد عمرا، أعجبني أعجب فعل والنون للوقاية والياء مفعول به ضرب فاعل لأعجب، وهو مصدر ضرب نفسه نصب عمرا، ضرب زيد عمرا، عمرا منصوب والذي نصبه ضرب مصدر عامل النصب في قوله عمرا. إذن المصدر من العوامل القياسية. والسادس المضاف، وهو كل اسم أضيف إلى اسم آخر فإن الأول يجر الثانية، ويسمى لكل اسم أضيف إلى اسم آخر فإن الأول يجر الثاني. كتاب زيد، قلم عمرو، باب محمد، هاتف صالح، كل اسم أضيف إلى اسم آخر فإن الأول يجر الثاني. ويسمى الجار مضافا والمجرور مضافا إليه، نحو غلام زيد خاتم فضة. أين العامل القياسي المضاف الذي هو غلام خاتم؟ هذا عامل الجر، جر ما بعده، غلام زيد جر زيدا، خاتم فضة جر فضة، هذا العامل القياسي. لماذا قيل قياسي؟ لأنه له أمثلة كثيرة جدا جدا. باب، باب المضاف، باب الفعل، باب اسم الفاعل، باب اسم المفعول، باب الصفة المشبهة، باب المصدر، هذه عوامل ماذا؟ قياسية، لأنه ليست محدودة بأفعال معينة بخلاف كان وأخواتها أفعال معينة، إن وأخواتها حروف معينة، حروف الجر حروف معينة، فهي سماعية، ما سمع أنها أنه دخل في هذا الباب يحفظ، وما لم يسمع لا يقاس عليه. أما هذه باب الفعل واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر والمضاف، هذه أبواب قياسية لك أن تقيس عليها ما شئت بالضوابط المناسبة. قال والسابع الاسم التام، نحو عندي راقود خلا ومنوان سمنا وقفيزان برا وعشرون درهما وملؤه عسلا ومثله رجلا. الاسم التام هو الذي نصب التمييز، والمقصود بالاسم التام هنا الراقود والمنوان والقفيزان، هذه الأسماء التامة. عشرون اسم تام، ملؤه مثله، وهذا في باب ماذا؟ في باب التمييز. قال بعد ذلك والمعنوية منها عددان، المعنوية العوامل السابقة من أول الكتاب إلى هذا الموضع كلها لفظية ملفوظ بها، ترى تقرأ تكتب، أما المعنوية لا ترى ولا تقرأ ولا تكتب. والمعنوية منها عددان، رافع المبتدأ والخبر، والخبر نحو زيد قائم. قوله رافع المبتدأ والخبر فيه نظر، إنما المعنوي رافع المبتدأ، لما تقول زيد ما إعراب زيد؟ زيد قائم، ما إعراب زيد قائم؟ زيد مبتدأ وقائم ماذا؟ خبر. الخبر رفعه المبتدأ، لكن المبتدأ ما الذي رفعه؟ رفعه شيء معنوي اسمه الابتداء. ورافع الفعل المضارع نحو يضرب زيد، يضرب فعل مضارع مرفوع، ما الذي رفعه؟ شيء معنوي، تجرده عن الناصب والجازم، أنه لم يسبق لا بناصب ولا بجازم، تجرده عن الناصب والجازم، ووقوعه موقع الاسم. قال والعامل في الفعل المضارع هو وقوعه موقع الاسم، أنه وقع موقع زيد، موقع ضارب، وقع الفعل المضارع موقع الاسم، يقع موقع الاسم، فيكون خبرا مثل الاسم، ويكون صفة مثل الاسم، ويكون حالا مثل الاسم، نعم، ويبتدأ به الكلام مثل الاسم. فوقع موقع الاسم فارتفع. وقيل رافعه تجرده عن الناصب والجازم، وهذا أقرب، أن رافع الفعل المضارع هو أنه لم يسبق لا بناصب ولا بجازم، تجرد عن الناصب والجازم. والعامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء، نقول العامل في المبتدأ هو الابتداء، أما الخبر فالعامل فيه هو المبتدأ. قال وهو أي الابتداء معنى لا يوجد في الخارج، لا يوجد في الخارج أي في الواقع، إنما يوجد في الذهن، قوله في الخارج أي خارج الذهن، إنما يوجد في الأذهان. الابتداء شيء معنوي، بخلاف من وإلى وكان إن لعل، هذه أشياء لفظية وجدت في الخارج، لفظ بها، كتبت، سمعت. أما هذا، هذه العوامل وهي الابتداء شيء معنوي، تجرد عن الناصب والجازم شيء معنوي. قال وهذه مئة عامل، فلا يستغني الصغير والكبير والوضيع والرفيع عن معرفتها واستعمالها. طيب، زاد بعضهم في العوامل المعنوية ماذا؟ الوصفية، زاد بعضهم أيضا الإضافة، لكن الصحيح ما ذكره المؤلف أن المضاف يعمل في المضاف إليه، وأما في من حيث النعت والمنعوت الصفة والموصوف، فالعامل في الصفة في الموصوف هو العامل في الصفة، هذا هو الأقرب، أن العامل في الموصوف هو العامل في الصفة. فالعوامل المعنوية عاملان، وهما الابتداء والتجرد عن الناصب والجازم. طيب، هذه يعني قراءة مختصرة للمبتدئين في كتاب العوامل المئة، نعم، وإلا شرحها والتطويل فيها يحتاج إلى درس أوسع، ولا يناسب أن يكون درسا عاما، بل يختار له من الطلاب الذين يناسبهم الدرس من كان في مستوى، لكن نحن أخذناها هكذا قراءة العوامل المئة درسا عاما، لنمر عليها على ما تيسر بماذا فائدة للمبتدئ وغير المبتدئ. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.